بالتصفية والتربية، وكل في حدود استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. هنا سائل، تأذن له ولا عندك شيء؟ والله عندي شيء، أني أريد أن أشكرك على الكلمة الرائعة. الله يبارك فيك. الله لك وبارك فيك. جزاك الله خير. يعني كل ما في نفوسنا وكل ما يعني